خالد إن حدثتني عن أحزانك حدثتك عن الصلاة، وإن حدثتني عن فشلك حدثتك عن الدعاء، وإن حدثتني عن همومك حدثتك عن القرآن، وإن حدثتني عن قسوة الناس حدثتك عن حسن الظن بالله. من يشتكي الاكتئاب وكلام الله بين يديه كمن يشعر بالعطش والماء أمام عينيه.